نعم جزاكم الله خيرا. له فقرة أخرى سماحة الشيخ عبد العزيز، يقول بالنسبة لحكم ذبح الأضحية أو الذبيحة بالسكين الكهربائية. ماذا على السكين الكهربائية؟ إذا كانت السكين الكهربائية مع التسمية تقطع الحقول المني نعم يحصل بها الذبح فلا بأس، إذا كانت سكين حقيقية نعم تقطع الحقول المني سواء بالكهرباء أو باليد مع التسمية بسم الله ويفعل فلا بأس.